وأجبنا عن الشبه التي احتج بها من يقول بأنه لا يقول. وقوله عز وجل الذين هم عن صلاتهم سهون. من السهو عن الصلاة أن لا يصلي الإنسان مع الجماعة في حال وجوبها عليه، فإن هذا سهو. وعنها الرجل البالغ العاقل يجب عليه أن يصلي مع من؟ مع الجماعة وجوبا. المسلمون ينادون للصلاة حي على الصلاة ويصلون في مساجدهم وهو جالس في بيته، لا شك أن هذه ضاعة. ولهذا كانت الصلاة كان الصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يجب على كل رجل بالغ عاقل ليس فيه مانع يمنع من الوجوب أن يحضر إلى المساجد ويصلي مع المسلمين. فإن لم يفعل وصلى وحده مع القدرة على الصلاة مع الجماعة فماذا يكون؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن صلاة الجماعة واجبة، والواجب في الصلاة لا، إذا تعمد الإنسان تركه بطل الصلاة. لكن قوله رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، والصحيح أن صلاته صحيحة لكنه آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، ولو كانت الصلاة باطلة لم يكن له فضل إطلاقا. فالصواب ما عليه كثير من العلماء أنها واجبة، وأن من تركها بلا عذر فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة. ثم تدبر قوله تعالى الذين هم عن صلاة سهون، ولم يقل الذين هم في صلاة سهون، وهل بينهما فرق؟ نعم، حرف الجر تختلف به المعنى. عن صلاة ينساهون أي غافلون، في صلاة ينساهون أي يقع منهم النسيان في الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاة ينساهون، بل قال عز وجل عن صلاة ينساهون. السهو في الصلاة يقع من خلص الخلق ومن كمله، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فمرة سلم قبل تمامه، ومرة زاد فيه، ومرة قام عن التشهد الأول، ولم يكن في ذلك نقص بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النسيان من طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ينسى ويذكر ويعلم ويجهل ويبرد ويلحقه الحرب، ويخرج في الجهاد ويلبس الدرع، وكل الطبيعة البشرية ثابتة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. ولما سهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا غاية ما يكون من التواضع. سهى مرة فسلم قبل تمام الصلاة، صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين. استمع القصة غريبة، سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد واتكأ عليها ووضع يده على إحدى يديه على الأخرى، ثم وضع عليها خد هكذا فعل المغتم، فعل المغتم. لماذا؟ لأن صلاته لم تكن، لكنه لم يعلم بهذا، إنما نفسه الطاهرة الطيبة صار فيها إحساس داخلي أن صلاته لم تكن. فلما فعل هذا وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيبا يهابه حتى أخص الناس به. من أخص الناس به؟ أبو بكر وعمر، وكان مع الناس، كان مع الناس، فهابا أن يكلمه. فقام رجل طويل اليدين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لله تبارك. يعني عجبا للصحابة إذا أتوا بمثل هذا، أي بما طريق الحصر والاستقراء، يعجز عنه علماء المنطق. قال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ذلك عقلا فيه، لكن حالا لا. عقلا يمكن إما أن ينسى أو تقصر الصلاة أو يتعمد أن يسلم قبل الزمان، أليس هذا ممكن عقلا؟ لكن باعتبار حال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لا يمكن أن يسلم عمدا قبل التمام أبدا، ولهذا لم يذكر الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الأخ، ماذا قال له؟ قم. ويرحس الظاهر أنك تهوت عنه، أليس كذلك؟ ليش له؟ ضاع لك الوقت بدون فائدة. ماذا قال له الرسول؟ قال: لم أنس ولم تقصر. سبحان الله، الرسول يقول لم أنس وهو ناس، يقول لم تقصر وهي صارت ركعتين، لكن بناء عليه على ظنه قال: لم أنس ولم تقصر. فلما قال لم أنس ولم تقصر، صار لدينا الآن شيئان: حكم شرعي وحال بشري. ما هو الحكم الشرعي؟ لم تقصر، نفى. الآن لا شك عند الصحابي أنه أنها لم تقصر، بقينا الحال التي من طبيعة البشر وهي النسيان. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ظن في نفسه وشك بخبر من في اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم لظنه أن الصلاة تامة. حينئذ احتاج إلى مرجح، فسأل الصحابة: أحق ما يقوم ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ما ترك وسلم، ثم صلى ثم سجد سجدتين وسلم. أفهمت الآن؟ إذا لو وقع لك مثل هذا، سلمت قبل أن تتم، ثم تذكرت أو ذكرت، فماذا تصنع؟ أتعيد الصلاة من أول أو تبني على ما سبق؟ تبني على ما سبق وتسلم وتسجد سجدتين بعد السلام وتسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو طال الفصل بحيث لم تذكر إلا العصر وأنت قد ساوت الظهر، هل تبني أو تعيدها من جديد؟ تعيدها من جديد بدون سجود السهو. ومرة صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا وسلم، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما دار؟ قالوا: صليت خمسا. فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا عن زيادة ولا لا؟ عن زيادة. فإن قال قائل: لماذا لم ينبهه الصحابة لظنهم؟ فالجواب:

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: في شغل يعني به الجماع، فاكهون متناعمون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، فلتبشر المرأة إن شاء الله أنه سيكون لها قرة عين في جنات النعيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كثر هذه الأيام التعامل بالتأمين التجاري وما يسمونه التأمين التعاوني، وهناك من يطالب بتطبيقه على السيارات. أرجو من فضيلتكم بيان حكمه، علما بأنهم يدعون أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء بجوازه. أولا أسأل السائل، كيف هذا التعاون؟ من يشرح لنا؟ تشرح لنا؟ يا رشد. التأمين يدفع بدل الشركة مبلغ مقابل ضد الحوادث. كيف؟ إذا حصل الحادث يتصل عليهم، هم يتولوا أمر السيارة، يدفعوا. لكن الدفع كيف؟ كل شهر، كل يوم، كل سنة؟ هو يدفع اشتراك سنوي. طيب، حدد لي اللي هو يدفع. 800 ريال سنوي او 1000 ريال سنوي. طيب، اذا مضى عنا السنه ما حصل معه شيء، ارباح الشركه. اذا حصل معه ضمن السنه اي حادث يتصل على الشركه، يحملوا جزء من الحادث ويدفعوا الشركه، هم يتابعون التي اموات الشركه، ما يتوقف يعني. تمام، هذه واحده. على كل الان اللي فهمنا ان التامين هو ان يدفع المؤمن للشركه دراهم معلومه كل سنه، ولنقل انها 1000 ريال. ان حصل عليه حادث ضمنت الشركه جميع ما يترتب على هذا الحادث، وان لم يحصل فالف ريال التي دفع تكون للشركه. فلنسال الان، أيهما الرابح؟ لا، أيهما الرابح؟ المؤمن أو الشركة؟ ما ندري، ما ندري. قد تكون حوادث فظيعة تستغرق 10,000، 20,000، أكثر، فيكون الرابح من؟ المؤمن. وقد لا يكون شيء فتكون الرابحة الشركة. كل عقد على هذا الوجه فهو ميسر، والميسر حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الآن إذا تمت السنة ولم يحصل حوادث، تجد المؤمن يندم ويقول: كيف لعبت علي الشركة؟ ليتي ما أعطيتها. وإن حصل حادث عظيم ندم من؟ الشركة، كيف لعب بنا هذا؟ فيحصل عداء وغضب. لذلك نرى أن هذا التأمين حرام، وأنه من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من أكبر. فلا تغتر يا أخي. أما ما زعمه من فتوى هيئة كبار العلماء، فأنا منذ كنت في هيئة كبار العلماء ما مر علي هذا، لكن لعله قبل أن أدخل معه. وليسأل هيئة كبار العلماء لعلها تريد تأمينا آخر غير هذا التأمين. أما هذا التأمين فلا أحد يشك أنه محرم لأنه من الميسر. نعم شيخ، أنت قلت لنا في محاضرة مضت، نعم، إذا جاء وقت الصلاة يخبرنا الإمام المؤذن، نعم، المؤذن بعد لماذا شيء وأنا وش رأيتي؟ أبدا، إذا جاء وقت الصلاة يخبرنا الإمام أو المؤذن أو أحد الحاضرين، أبدا ما عندنا. نعم، أنا كنا الناس يقول حبثنا جاء وقت الصلاة.

خارج المسجد وتستمع، أو يكون مثلا لها صاحبات قريبات من المسجد يسمعن المحاضرات من مكبر صوت المنارة أو في السجارة. نعم، هي المحاضرات لا تسجل، لكن أنا أقول لكم بارك الله فيكم، مشاهدة المحاضر أو السماع منه مباشرة أقوى في التأثير من التسجيل. نعم، ما نعرف غيرها. والله هذه يسألون عن فتوى صدرت عنك، وهي خلنا بالقول غير ولا كبير ما يكسبين. يقول إني أجلت صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان إلى ما بعد شوال، نظرا لأن في الصيام مشقة، وصمت 6 أيام من شوال، وأنا سمعت الفتوى الخاصة بهذا الأمر، ولكن الأيام الباقية لا تكفي لصيامي، فهل أغير نيتي لما صمته في شوال على أنه صيام فريضة؟ ولماذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصوم من شعبان قبل رمضان القادم ما أفطرته في رمضان الماضي؟ نعم، صيام 6 أيام من شوال شرط النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم رمضان قبلها، فقال من صام رمضان ثم أتبعه. والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال أنه صام رمضان؟ لا. فهذه 6 أيام بمنزلة الراتبة التي بعد الفريضة، لو صليت راتبة المغرب قبل صلاة المغرب ما تنفذ، تكون نفلا مطلقا. كذلك الذي يصوم 6 أيام من شوال قبل قضاء ما عليه يكون صياما مطلقا، أي نفلا مطلقا لا تحصل به الفضيلة. أما ما ذكرت أنها ما ذكر السائل أو السائلة أنه صامها قبل قضاء رمضان والآن يريد أن قضى رمضان ويريد أن يصومها، لكنها ستكون بعد انتهاء شوال، فأقول إن شاء الله إنه على خير، لأنه قدمها جهلا منه، فليصوم 6 بعد انتهاء القضاء ولو خرج شهر شوال، لأنه معذور، وتكون الأيام 6 السابقة تكون نفلا مطلقا. أما ما ذكره عن عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تصوم 6 أيام قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه. ولا يمكن أيضا لعائشة رضي الله عنها أن تبدأ بصيام النفل قبل الفريضة، أيهما أهم؟ الفريضة لا شك، وامرأة وعائشة رضي الله عنها من أفقه نساء الصحابة، فهي لا تصوم لا هذا ولا لا 6 أيام من شوال ولا غيره. فإذا قال قائل كيف تترك هذا هذه الأيام الفاضلة، قلنا أما أيام 6 فهذه نجزم أنها لا تصوم، وأما 3 أيام من كل شهر أو 9 ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فقد تصومها، لأنها نفل لا علاقة له بصيام رمضان، فربما تصومها، ولا بأس أن يصوم الإنسان النوافل، يعني نوافل الصيام قبل القضاء. نعم، جزاك الله خير. لا كثرة المواليد جزاك الله خير عندها الصغار هذولا. اي والله كثرت، ولا اسمع واحد بدخل ماشي يقول الصلاه الله اعلم منه. يلا توكلنا على الله. مشغول الله يجزاه خير. لا وانا يعني هاي اسئله جديده. يوقع عليها النظر قبل. ان شاء الله. جزاك الله. عند اللجنه. انا احب من نفسي ومن اخواني ان ينصرف الناس وهم يقولون ليته منتهى. لم ينتهي. أحسن من كوني مصرفون وأقول ليته سكت.